ألهمت وغضت غطرس في بها في جراح الظلمة عيون الناعسات ألهمت وغضت غطرس في بها في جراح الظلمة عيون الناعسات سلهمت وغضت غطرس في بها في جراح الظلمة عيون الناعسات سلهمت وغضت غطرس في بها حققوا بالشوف في لون الشفاف هو خذا منها الشفاق ولا عطاها حققوا بالشوف في لون الشفاف هو خذا منها الشفاق ولا عطاها جتني وشافتها عيون حائرات جتني وشافتها عيون حائرات ذا شعاع الشمس أو هذا سناها ضاعوا اللي جو معاها مسيرات ضاعوا اللي جو معاها مسيرات وقبلت تمشي تقل ما حد معاها كامل الصفات كيف باصل في حروفي منتهاها كيف باصف زين كامل الصفات كيف باصل في حروفي منتهاها جتني وشافتها عيون حائرات جتني وشافتها عيون حائرات ذا شعاع الشمس أو هذا سناها ضاعوا اللي جو معاها مسيرات ضاعوا اللي جو معاها مسيرات وقبلت تمشي تقل ما حد معاها